لا يرجعون إلى دينهم، بل هم في تطور في أفكارهم. ما كان محرما قبل نصف قرن من الزمان أصبح اليوم حلالا، أو على الأقل جائزا. ما الذي جعله جائزا؟ هو أنه عم وطن، ويعني صار منتشرا حتى كثير من الناس لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بهذه الصورة. فإذا كيف يكون نجاة المسلمين ورسول يسلك لهم الدواء حتى ترجعوا إلى دينكم، ونحن كلما تأخر بنا الزمن رجعنا القهقرة بفتاوى كل يوم فتاوى جديدة. خلاصة الكلام، الصور كلها سواء كانت يدوية أو آلية فهي حرام، تدخل في عموم أحاديث الرسول عليه السلام الكثيرة التي منها كل مصور في النار، كل مصور في النار. هل هناك فرق يا ترى؟ Thank you.